شيخ سامي حفظكم الله، بما أننا مقبلون على هذا الموسم العظيم وعلى هذه الأيام المباركة على العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي أفضل ليالي السنة، لو تفضلتم بذكر الأعمال المشروعة في هذه العشر الأخيرة من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن العشر الأخير من رمضان قد خصها الله عز وجل بالخير العظيم والثواب الجزيل، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، ويجتهد في العمل فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان لأمرين: الأمر الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر والأعمال بخواتيمها، فالإنسان قد يحصل منه خلل وتقصير في أول الشهر أو في وسطه فيتدارك ذلك في آخر الشهر. والأمر الثاني أن هذه العشر ترجى فيها ليلة القدر، يعني تطلب، فلعل الإنسان أن يدرك هذه الليلة وهو قائم لله عز وجل فيغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي رواية: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وهذه العشر لها خصائص، فمن خصائصها أولا الاجتهاد فيها أكثر من غيرها، وهذا يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة من الصلاة وتلاوة كتاب الله والدعاء والذكر والصدقة وغيرها. ثانيا من خصائصها إحياء الليل بالقيام والقراءة والذكر بقلبه، يعني يذكر الله تعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه تحريا وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثالثا من خصائص هذه العشر إيقاظ الأهل للصلاة حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العمل الصالح والعبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله تعالى. ورابعا من خصائص هذه العشر شد المئزر، وهو كناية عن اعتزال النساء والتفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما هي الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم؟ الأسباب المعينة على تدبر كتاب الله عز وجل متنوعة، فمنها أولا فهم المعنى، فإن فهم المعنى من أعظم أسباب تدبر كتاب الله عز وجل. ومن الأسباب المعينة على تدبر القرآن تكرار الآية وترديدها، ومن الأسباب المعينة على تدبر كلام الله عز وجل حضور القلب أثناء التلاوة، وأن يستشعر الإنسان عظمة هذا الكلام وهذا القرآن. ومن الأسباب المعينة على تدبر القرآن تحسين الصوت والترتيل، فإن تحسين الصوت وترتيل القرآن سبب من أسباب التدبر والتفكر لكتاب الله تعالى. ومن الأسباب المعينة على التدبر التفرغ من الشواغل، بأن يكون الإنسان حال تلاوته خاليا من الشواغل التي تصده عن التفكر والتدبر لكلام الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت هذا السؤال، يقول شيخنا الكريم: هل لليلة القدر علامات تعرف بها؟ وما هي أرجى ليالي العشر؟ وما هي الأدعية أيضا كذلك التي تشرع في مثل هذه الليالي المباركة؟ ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها. وهذه الليلة لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة فمنها قوة الإضاءة والنور بكثرة نزول الملائكة، ومن علاماتها انشراح صدر المؤمن وانبساطه وسروره ورغبته في الخير، لأن الملائكة تتنزل في تلك الليلة بالرحمة والسرور. ومن علاماتها أن المؤمن يجد من نفسه في تلك الليلة حرصا على العبادة وإتمامها وإكمالها، ويجد أيضا لذة ونشاطا في العبادة والدعاء. ومن علاماتها أيضا أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا حر ولا برد ولا عواصف ولا قواصف، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما جاء ذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن علاماتها اللاحقة أيضا استجابة الدعاء لمن دعا الله عز وجل فيها. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيشرع للمؤمن أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويدعو أيضا بما شاء من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. وأما أرجى ليالي العشر فجميع ليالي العشر محل لليلة القدر، ولكن أرجى الليالي ليالي الوتر، وأرجى الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. وعلى الإنسان أن يجتهد في جميع ليالي العشر، وأن يعتقد أن كل ليلة من هذه الليالي هي ليلة القدر، وأن لا يلتفت أيضا إلى ما ينشر من الرؤى والمنامات التي تعين ليلة معينة لليلة القدر، فإن هذا من تثبيط المؤمنين عن العمل الصالح في بقية أيام الشهر. فعليك أن تحرص على الطاعة وعلى العبادة، وأن تدخل كل ليلة من هذه الليالي على أنها هي ليلة القدر، وحينئذ تدرك هذه الليلة بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا شيخنا الكريم، أحد الأخوة يسأل عن: هل الأفضل أن يقوم الإنسان بأداء العمرة في هذه الليالي في العشر الأواخر كونها أفضل من بقية شهر رمضان؟ قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: تعجل حجة معي. ولا فرق في حصول الأجر والثواب بالنسبة للعمرة أن يكون في أول الشهر أو أن يكون في وسطه أو أن يكون في آخره. واعتقاد بعض الناس أن العمرة في العشر الأواخر أو في ليلة 27 أنها أفضل، هذا لا أصل له، بل ثواب العمرة أعني عمرة رمضان حاصل في أي يوم من أيامه. وربما أيضا كان أداء العمرة في العشر الأواخر كان سببا للزحام وعدم حضور القلب أثناء الطواف، فلا ينبغي الإنسان أن يخصص العشر الأواخر بالعمرة، وإنما تكون عمرته في سائر الشهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من كان باقيا في المسجد الحرام في مثل هذه الليالي الفاضلة، هل أفضل له أن يقرأ القرآن أو ينشغل بالطواف؟ الأفضل أن يفعل ما هو أصلح لقلبه، فإذا كان الأصلح لقلبه أن يطوف فإنه يطوف، وإذا كان الأصلح لقلبه أن يقرأ القرآن فليقرأ القرآن. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذا، وقال لشخص سأله عن مفاضلة بين العبادات فقال انظر إلى ما هو أصلح إلى قلبك فافعل. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا وصلت شيخنا الكريم، هذا سائل يسأل عن تضعيف الصلاة والأجر فيها في المسجد الحرام، هل هو خاص بمسجد الكعبة أم عام في منطقة الحرم؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المضاعفة خاصة بالمسجد، أعني مسجد الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد من مساجد مكة، فدل هذا على أن المراد بقوله المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة. وعلى هذا يعني على هذا القول تكون المضاعفة خاصة بالمسجد وما يزاد فيه، لأن الزيادة لها حكم المزيد. وكذلك أيضا لو صلى خارج المسجد مع اتصال الصفوف فله ثواب الصلاة في المسجد. ومن أهل العلم رحمهم الله من قال إن المضاعفة عامة في جميع حرم مكة، وأن الإنسان إذا صلى داخل حدود الحرم فله ثواب من صلى في مسجد الكعبة. والمسألة كما ترى موضع خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأقرب هو القول الأول، وهو أن المضاعفة تختص بمسجد الكعبة، لكن القول الثاني فيه توسعة على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة شيخنا الكريم، هذا سؤال يقول أذن المؤذن في المسجد لصلاة الظهر وصليت ركعتين نويت بهما تحية المسجد وسنة الراتبة، فهل يحصل لي أجر الصلاتين؟ الجواب نعم يحصل له الأجر، فإذا قدر أن الإنسان توضأ لصلاة الظهر ثم دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة وسنة الوضوء، هذه ثلاث صلوات، فيحصل له أجرها، وذلك لأن هذه العبادات تتداخل. والقاعدة في هذا الباب أنه إذا اجتمعت عبادتان فأكثر من جنس واحد فإن أفعالهما تتداخل. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة بقولهم إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فقولهم من جنس واحد يعني اجتمعت صلاة وصلاة أو صيام وصيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، احترازا مما لو كانت إحداهما قضاء والأخرى أداء، كما لو فرض أن إنسانا نسي أن يصلي صلاة الظهر بالأمس فلما أراد أن يصلي صلاة الظهر الحاضرة اليوم قال أنا لم أصلي بالأمس صلاة الظهر فأصلي صلاة الظهر أنوي بها الحاضرة والفائتة، فإن ذلك لا يجزئه. هذا بالنسبة إذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية، كما لو فرض أن شخصا دخل المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام يصلي الفريضة وهو لم يصلي السنة الراتبة فقال صلاة الفجر ركعتان والسنة الراتبة ركعتان، إذن أصلي مع الإمام أنوي بها الفريضة والراتبة، فإن ذلك لا يجزئه لأن إحداهما تابعة للأخرى. ومثال آخر، لو أفطر إنسان من رمضان 6 أيام وبعد رمضان أراد أن يقضي ما عليه من صيام، فقال أصوم 6 أيام أنوي بها القضاء و6 أيام من شوال، فإن ذلك لا يجزئه، لأن صيام 6 من شوال تابع لرمضان، ولأنه أيضا في هذه الصورة من شرط صحة حصول ثواب 6 أيام من شوال أن يستكمل صيام رمضان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر.